بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد، فيسر إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدموا لكم محاضرات الملتقى الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الحقيقة والمنهج والأثر ورد الافتراءات، والذي أقيم بجامع إمام الدعوة التابع لوقف السلام الخيري في الفترة من يوم السبت 8 من شهر الله المحرم إلى الجمعة 21 من المحرم، واشتمل على 14 محاضرة ألقاها أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. أخي الكريم، أختي الكريمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسعد إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المحاضرة 11، وهي لسماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، والتي ألقيت يوم الثلاثاء 18 من محرم، وكانت بعنوان فضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، دعا إلى الله على بصيرة، صلى الله وسلم عليه وبارك وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، ما خلقهم ليتقوى بهم، لم يخلقهم ليعز بهم ملكه أو يتسع بهم سلطانه، وإنما خلقهم لعبادته، كما قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أرزاق الخلق كلهم تكفل بها جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خلق عباده، خلق آدم وفضله تفضيلا، فصار الناس على الهدى والنور من ذريته، حتى نبع الشرك وانفشى، واقتضت حكمة الله وإحسانه بخلقه أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فما من رسول إلا ودعا قومه لعبادة الله وحده لا شريك له. كل واحد منهم يدعو قومه لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وأتباع الرسل هم ورثة الأنبياء، حملة العلم هم ورثة الأنبياء، وأعظم تراث بل تراث الأنبياء العلم الإلهي، وورثتهم يحملون العلم فيبصرون الناس، ومن كانوا قبلنا تسوسهم الأنبياء، كما جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما خلى نبي بعث الله نبي. ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، جعل الله علماء أمته صلى الله عليه وسلم يقومون في هداية البشر مقام أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل. كل من درس النور وأظلمت جوانب الحياة وفش الشرك وخيم على الأرض الظلام الضلالات والبدع، هيأ الله جل وعلا داعية من دعاة الفلاح وحبرا من أحبار الملة، مجاهدا مخلصا مصلحا، فيعيد الله جل وعلا بدعوته بإذنه تعالى تجديد من درس وبيان ما هجر من المحجة. ولا تخلو هذه الأمة في عصر من العصور، قرن من القرون، من دعاة خير وحملة راية إصلاح ومبصرين للعباد، فإذا طالت الفترة نسيت المعالم أو غفل عنها. وسنة الكريم الأكرم جل وعلا أنه لا يترك عباده في غفلة تجتالهم الشياطين، لأن الشياطين جادون في إضلال البشر من شياطين الجن والإنس. وكانت جزيرة العرب ضحلة المعارف، كثيرا من ربوعها يكاد يخلو من العلم، وكانوا يفزعون في طلب العلم إلى الحرمين الشريفين، وربما البعض إلى الأحساء. وكانت صلات متكررة من قلب الجزيرة تتصل بالشام، وهذا البعد عن الحواضر أعاد إلى الجزيرة في غالب ربوعها ألوان من الإشراك، وفشت فيها بدع متنوعة. ومن الضلالات وجود الشرك الأكبر في هذه الجزيرة، كما انتشر السحر والكهانة والعرافة والتعامل مع الجن. ولا ينفع الأمة ولا ينفع قطرا من الأقطار إلا ما يقام فيه من دعوة يترسم الدعاة فيها سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال الله عنها لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال له ربه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كانت هذه البلاد في وسط الجزيرة تابعة في فترة من الفترات للمدينة المنورة، ثم لوالي العراق في عهد الدولة الأموية، ثم لما تقلصت الخلافة العباسية وقطعت أوصالها صارت قرى نجد، منها التابع لإمارة الأحساء، ومنها من له استقلال يسير ولاتها الظلم والطغيان والعبث. فالإشراف متفشي، والحدود مهجورة، والسحر منتشر، والاستعانة بالجن كانت معلومة. فكأن قلب الجزيرة قد خيم عليه إظلام قاتل، وكأن الله جل وعلا إذ ذخر لأحد أبناء هذه الجزيرة من يحمل راية التوحيد وينادي بدعوة الرسول، فتقشع دعوته ظلمات الباطل ويقضى بها على معاقل الشرك والضلال. فكأن البلد قد هبت لها رياح مباركة فأثارت بإذن الله سحب الغيث فهطلت في هذه الربوع، ولله في خلقه شؤون. قام داعية الإصلاح ومجدد الملة في هذه البقاع كأنما هو على حين غفلة من دعوة الحق، وسكون وخمول من حملة العلم في حال استسلام للباطل وعلو لشأنه وسلطانه. فبدأت الدعوة، ومن أراد السبيل السوي ورغب في النجاح والفلاح فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم حية طرية، وإن سنته صلوات الله وسلامه عليه والضاءة المشرقة، وإن مصباح الهداية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ساطع، وإنما يريد من يحمله بإخلاص ويتهيأ لحمل رايته بإيمان وتقى وعلى بصيرة. فكأن الله ادخر لهذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمة الله عليه هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الباهر وهذا الذكر الذي يتوارثه الأجيال، يتلقاه الخلف عن السلف، وتتعطر المجالس في تناقل أخباره والتحدث بآثاره، وما أوجده الله جل وعلا على يديه. فتأسست في قلب الجزيرة دولة، ولم يكن في يوم من الأيام من قبل الإسلام بمئات لم تكن في قلب الجزيرة دولة بل ولا إمارة مستقلة، وإنما كما أشرت إمارات متناحرة وغارات وسلب ونهب وظلم وضلال وشرك وإشراك، حتى جاء الله جل وعلا لهذه الربوع فتكونت دولة تدعو إلى التوحيد وتحمي حمى التوحيد وتبصر الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحقق فيها في هذه البلاد شيء من قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فتجدد في قلب هذه البلاد، قلب الجزيرة، شيء مما كان في عهد الخلفاء الراشدين بالنسبة للأمن. وأما الدعوة إلى التوحيد فإنها قد علمت عن هذه الربوع وتناقلت أخبارها ألسنة العلماء ورسائلهم، وردد صدى دعوة الشيخ رحمة الله عليه أهل أقاصي بلاد الإسلام في الغرب وعلماء الحديث في القارة الهندية والعلماء الصالحون في الأقطار الشامية في خارج هذه الجزيرة. فكان أسلوبه رحمة الله عليه في بث المعارف ونشر الهداية وتبصير الناس السير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد، لأن الشرك بالله لا ينفع معه عمل، فمهما صلى الإنسان وصام، مهما تصدق وبذل، مهما رفق بالناس وأحسن، إذا كان باقيا على شيء من الشرك الأكبر لم ينفعه شيء. من مات على الشرك الأكبر قال فقد قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بدأت الدعوة الإسلامية السلفية التي هي على منهج النبوة بعدما بلغ الإمام شيخ الإسلام أشد، فإنه ولد في العام 15 بعد 100 والألف، ولم تبدأ أمور الدولة إلا بعد 50 والمئة، فكأنهما بدأ إلا بعد أن بلغ أشده واستوى، بلغ 40 سنة تقريبا أو زاد أو نقص قليل، ولأن الباطل له جولات وصولات، ولأن من يستفيد من ضلال الناس وركوب مطايا الخرافات والبدع يسوء أن تنقطع أطماعه وتقطع آماله، فكثر الشانئون والمعترضون، ولكن العاقبة للتقوى. فلم تمضي سنوات إلا وقد أعشبت هذه البلاد واخضرت جوانبها وفحى أريج الهدى والتقوى في ربوعها، وسارت رايات الدعوة والتبصير، فلم تشارف 100 الثانية بعد 1000 على الانتهاء إلا ودولة التوحيد منيعة الجانب قوية السلطان. وجعل الله جل وعلا في دعوة الشيخ بركة باهرة، تلقاها العلماء وتربى على نهجها الطلاب ثم صاروا دعاة خير وحملة هداية ومعلمي بشرية، ففاز رحمة الله عليه بدون شك بإذنه تعالى بالخير العظيم، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وبارك الله في ذريته، وبارك في حماة الدعوة وسدنة أسوارها آل سعود، فاستمر في الدولة، كلما انحل عقدها انتظم من جديد بنفس هذه الدولة التي حمى أولها الدعوة وذاد عنها بالهيبة والسلطان والحزم والعزم والقتال عندما تدعو الأمور إليه، لأن من تمسك بالشرك وفزع إلى الجن ينهى، فإذا لم ينتهي وجب قتاله. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لا بد من تحقيق التوحيد، وكانت كتب الشيخ رحمة الله عليه كأنما صيغت منهاجا للدعوة ونبراسا للسالكين وعدة وحجة للمتناظرين، ونحن في هذه الأزمنة إنما نتفيأ آثار وظلال تلك الدعوة، فإني كما قلت لم يكن لهذه البلاد سلطان في يوم من الأيام يذكر ولا ملك يهاب حتى سار السلطان على منهج الدعوة، فقامت الدولة الأولى والثانية والثالثة التي نسأل الله جل وعلا ألا يزعزعها بالذنوب وأن لا يصدع أسوارها بأي مخالفات وخلافات. الناس ليس بينهم وبين الله عهد خاص، وإنما من اتقى ونصر الحق الذي بعث الله به رسوله وعظم شعائر دينه ونصر الحق وخذل الباطل حفظ. ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا شك أن هذه البلاد تميزت عن العالم كله من حيث الجملة بأن صار التوحيد صفة وصبغة هذه البلاد. لا أقول إن بلاد العالم خالية في بلاد الإسلام من موحدين وعلماء صالحين، ولكن لم يكن في بلاد العالم الإسلامي كله شيوعا للتوحيد وانتشار لإخلاص العبادة واستنكار البدع بصفة عامة كما في هذه البلاد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع ذلك فإن الناس إذا لم يحموا هذه الثروة ويدافعوا عن هذه الميزات ويصونوها عن تضييعها من قبلهم أوشك الله أن يسلبهم، فقد قال الله من كانوا قبلنا وإن تتألوا استبدل قوما غيركم، فنسأل الله أن لا يستبدلنا بغيرنا، وإنما نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الواجب على كل إنسان في هذه البلاد وفي غيرها أن يتقصد معرفة توحيد العبادة، وكتب الشيخ رحمة الله عليه وكتب أبنائه من أعظم ما يعلم الناس الصفاء هذه العقيدة من غير تعقيد ولا التباس. وإذا وجدت منافسات ومغالبات فينبغي للناس في بيوتهم ومدارسهم الخاصة أن يعتنوا بهذه الثروة التي عاشت أكثر من 250 سنة وهي منهجنا ووسيلة تعلمنا ومجال مناقشاتنا ومطالعاتنا ودراساتنا. فينبغي أن يحرص الجميع على أن يتلقى الناشئ عمن سبق هذه المعارف، وأن يتعرف على سيرة حماة هذه الدعوة وحملة هذه الدعوة، وأن هذا المجد الذي تعيشه البلاد ويعيشه أبناؤها من حكام ومحكومين وعلماء ومتعلمين إنما ساقه الله جل وعلا من فضله بسبب هذه الدعوة الصافية والعقيدة النقية وورود هذا المورد العذب الذي روافده الكتاب والسنة. هذه الأيام أو الأعوام الأخيرة كثر التحرش بالعقيدة، وكما يقال تكلمت الرميبضة ورفع الأذلة المغمورون عقائرهم ورفعوا رؤوسهم. فعلينا أن نجتهد في سؤال الله ألا يقيم للباطل سلطانا، وألا ينصر من أراد نصر الباطل، وأن يصون بلاد الإسلام في كل مكان عن كل ضلال وفتنة. إن الناس إذا نسوا ما كانت عليه البلاد وقبل الدعوة ظنوا أن هذا الشيء الذي نعيشه وهذا الخير الذي نتفيأ وهذه النعم التي يتلقاها صغارنا عن كبارنا وأحياؤنا عن أمواتنا وقت حياتهم أنها كانت من تراث البلاد وكانوا عليها من قديم الزمان، بينما كما ذكرت مبدأها من حدود 150 بعد الألف ونشاط سلطانها بعد ذلك بعشر أو قريب من ذلك. وشاء الله جل وعلا أنه كلما انحل العقد وانطلق القيد وجمحت الهواجس والخواطر كلما هيأ الله جل وعلا قيام داع بالفلاح للفلاح وحامل للذمار ومدافع عن الحق وقامع للباطل. ومما وجد في القرن الماضي بعد أن عاد إلى الجزيرة شيء كثير من تفككها وتفلتها، وعاد إليها شيء من السلب والنهب، وصعب إنكار المنكر إلا في الحواضر. يسر الله من حمل الراية وحمل الدفاع عن الملة، فأعاد الله جل وعلا للبلاد بذلك الخير الكثير، ولا يعيد للناس أمر يشعر به المكتن في بيته والسائر في فلات والزارع في مزرعته والراعي في بريته إلا إذا كان ذلك على أساس من الهدى والنور من إخلاص العبادة لله جل وعلا. لا أسترسل بكلام يصدق عليها أن يقول أن يقال فيه ما أرانا نقول إلا معادا أو معارا من قولنا مكرورا، وإنما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ لبلادنا أمنها في دينها ودنياها، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم، وأن يعظم في نفوسهم الحق ويرزقهم العزيمة على نصرته وحسن التوكل على الله والصدق معه، وأن يكثر من أعوانهم، وأن يعيذهم من أسباب الخوف، وأن يكبت أعداء الإسلام، وأن يصلح الضالين في بلادنا ويهديهم وينصر أهل الحق والتقى والفلاح، وأن يرينا في من يريد بالمسلمين والإسلام سوءا عجائب قدرته، وأن ينزل بأسه وعذابه وعظيم بطشه في الدول الكافرة الفاجرة المتغطرسة، وأن يعاجلها بأنواع المحن والتفكك والتفتت، وأن يجعل ذلك عبرة للمعتبرين وعائدا للأمة الإسلامية بالخير والصلاح والفلاح. وإني أوصي نفسي والحاضرين بالإكثار من مراقبة الله جل وعلا والتفكر في أسباب ما يصيب الناس من بلاء في دينهم ودنياهم، وأسباب ما يدفع الله به عنهم ذلك لتسلم بلادهم وأديانهم وبلادهم من أنواع المصائب. فإن الله جل وعلا لا يغير النعم والأمن والأمان إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم، كما أنه جل وعلا لا يغير الذلة والمذلة والرعب والخوف إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تغير ساعات الخوف ولا أوقات التفرق إلا بالاعتصام بحبل الله وحسن التوكل عليه، ولا تسلب النعم ولا تطيش الأفهام ولا يتسلط الولاة ولا يدخل في قلوبهم الخوف والذعر إلا بسبب التفريط من العامة والخاصة في كثير من الأمور. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا في هذا المكان جميعا، وحال بلادنا في كل مكان، وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعاجل اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر من وثنيين وملاحدة بأليم عقابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قال في ميزان حسناته، وجعلنا جميعا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه. هذا سائل يقول: هل الآباء والأجداد الذين وقعوا في البدع والشركيات دون علمهم في العصور القديمة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل هم مشركون أم لا؟ أفتونا مأجورين. أولا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. والأمر الآخر، إن الشرك الأكبر لا يعذر به أحد، إن الإنسان قد يعذر إذا جهل كيف يعمل. وأما عبادة غير الله فإن الله لم يعذر مشرك العرب الذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعذر أولئك. أما من كانوا في وقت دعوته وسمعوها، يمكن أن يقول الإنسان: هؤلاء كيف يعذرون؟ لكن من سبقوا، الله هو الذي يرزق، هو الخالق الرازق الذي بيده كل شيء. فالذي يذهب ويعبد جنيا أو شجرا أو حجرا ثم يقال يعذر هذا لأنه لم يبلغه، هل بلغه أن هذا الجن يرزق أو يخلق؟ كل من مات على الشرك الأكبر داخل في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله. يقول: السؤال: يثار في بعض الأحيان كلام حول كتاب الدرة السنية في الأجوبة النجدية، أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن نكون جميعا في هذا المكان من المتحابين في الله، وأن ينفعنا ذلك عند الله يوم نلقاه. ثم لا أدري هل البلد كانت مغفرة لا علماء فيها طيلة السنين التي مضت، ورسائل علماء نجد مطبوعة مبثوثة ومتداولة، وسارت شرقا وغربا، وبلغت المغرب الأقصى، وبلغت الهند والشام، وتحدث المستشرقون عن هذه الدعوة، وأبدى المنصفون منها أنها لو لم يوقف في طريقها لأعادت الإسلام مجدا. ثم تأتي ألسنة جاهلة أو التمس الأمر عليها فتشكك، فهل كان علماؤنا ومشايخنا جهلة لا يفهمون؟ كانوا والله على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد عن الهوى وكانوا يرجعون إليها. لا شك أنه لا عصمة لكتاب بعد كتاب الله جل وعلا، ولا عصمة لقول أحد من البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كتب مليئة بالخير طافحة بالاحتجاج بالسنة يلوح عليها الصدق والإنصاف والإخلاص. وإذا رأيتم أحدا يغمزها فاتهموه في عقيدته، وقديما قال ذاك: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول السائل: هناك من يعترض على إقامة ملتقيات ومحاضرات تحت مسمى منهج أئمة الدعوة في العقيدة والتوسل والنبوة والحديث والفقه والسياسة الشرعية والدعوة والتأليف إلى آخره، ويحتج بأن هذا يدعو إلى تحزيب المجتمع، فما هو الحق في ذلك؟ أفيدونا مأجورين. يروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إن كان ذكر الدعوة الصافية وبيان معالمها للناس ليسيروا على المنهج وليتركوا الكتب التي تحمل اسم الدعوة وغالب أمرها الإدعاء، بيان الحق مطلوب، والعصمة ليست لأحد من البشر سوى الأنبياء، ودلالة الناس على كتب العلم النافعة ومنهج العلماء المصلحين الصالحين من إعانة الناس على سلوك طرق الفلاح والرشاد. ومن يقول هذا هل يريد أن يكون مجتمعا لا يستنكر باطلا ولا يدعو إلى هدى؟ البلد فيها دعاة باطل وأنصار ضلال وحملة رايات الإلحاد، فهل يطلب بأن يسكت عن بيان الحق وطريق ذوي أهله لئلا يتفرق المجتمع؟ إن جمع المجتمع على طريق لاحب واضح جلي يؤدي بسالكه إلى ساحل الأمان وبر النجاة من التعاون على البر والتقوى ومن النصح لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، والله المستعان. هذا السائل يقول: سماحة شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو التعامل الأمثل تجاه كتاب الضلالة الذين يكتبون في صحفنا ويتكلمون في وسائل الإعلام والذين يلمزون دعوة الشيخ ويلمزون في الدين كله؟ أفتونا مأجورين وأثابكم الله خيرا. يروى فيه بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتف. اللي يلمز دعوة الشيخ لا يلمزها عن علم ومعرفة، وإنما عن حقد على الدعوة الصحيحة السلفية. وأما وسائل الإعلام فلا شك أن لها جماحات سيئة وجموح ضار، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لتقييد جموحها ومنعها من إرباك الناس ورفع إعلاء أسماء دعاة الضلال. أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف يرد على من ادعى أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول من خرج على الدولة العثمانية في تلك الفترة وجزاكم الله خيرا؟ الدولة العثمانية أول ما قامت دعوة الشيخ الدعوة السلفية التي ما هي إلا. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط. التي ما هي إلا تجديد لفكر الإمام مالك والشافعي وأحمد ومن سبقهم من خيار سلف هذه الأمة. هو لم يأتي بجديد رحمة الله عليه، وإنما نشر ما كان مغفولا عنه وأعلن ما كان مسكوتا عنه، وهذا مما ميزه الله به جل وعلا. والدولة العثمانية في ذلك الوقت كان يسميها الغرب الرجل المريض، لأنها في شبابها كان أول مؤسسيها ليسوا على الملة، ثم أسلم من أسلم، ثم صارت في مسماها العام دولة إسلامية، وجاهدت ونشرت الإسلام في أوروبا. ومع ذلك سقطت الأندلس، وكان بإمكان الدولة العثمانية لو شاءت، لأن ذلك في أوج عزها، أن تدافع عن الأندلس، ولكنها لم تفعل، لأنها والله أعلم كان الظاهر من حالها أنها دولة سلطان وتوسع بالملك، ولكن صاحبها انتشار الإسلام في أوروبا. وأما أنه أول من خرج فلا شك أن نجد ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول إقليم في ذلك الوقت خرج عن سلطان الدولة العثمانية، لأن الشرك الأكبر لا يستنكر في وقتها، والأضرحة تشيد على الأموات، ولا يقتل إنسان دعا بالشرك الأكبر أو يلزم. فقامت الدعوة السلفية ونشأت الدولة السعودية في أواخر المئة الثانية، وامتد سلطانها في أوائل المئة الثالثة، إلى أن قامت قائمة الدولة التركية واستعانت بمحمد علي باشا والي مصر في المسمى أنه تبع الدولة ويريد أن يكون إمبراطورا، والغرب ضاق ذرعا بقيام الدولة السلفية، لأن الدعوة الصافية هي التي يوشك أن تضايق الغرب. لكن لو كان أول من خالف الدولة، فإذا خالف الدولة وخرج عليها لإقامة التوحيد وتحكيم الشريعة ورجم من يستحق الرجم وقطع من يستحق قطع اليد، كان ذلك شرفا له، ولا شك أن الله جل وعلا أعطاه من الشرف فوق ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت المدلهم بالفتن بدأنا نسمع أصوات الرويبضة يطعنون في منهج أئمة الدعوة، ويدعون إلى أمور كثيرة كتحرير المرأة وتغيير المناهج ونحو ذلك، فما رأيكم بأن تتبنى هيئة بار العلماء إصدار بيان في هذه الطعون الظالمة والرد العلمي المعهود عن الهيئة، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا وفرجا، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يقمع أهل الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لهذا الدين إقبالا وإدبارا. فنسأل الله ألا يكون وقتنا هذا وقت إدبار لهذا الدين. أرجو أن تكون هذه الأصوات التي ارتفعت أن تكون كما قال ذلك الشاعر: ضفادع ظلماء بليل تجاوبت، فدل عليها صوتها حية البحر. أن يسلط الله عليهم عاجلا غير آجل. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز كتابة اسم الشيخ المجدد على كتبه بهذه الصفة وهي محمد بن سليمان التميمي بدون ذكر والده هو عبد الوهاب، وذلك بحجة قبول الناس للحق؟ إذا فرض أن هذا ينفع فلا حرج، فإنه بن سليمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما جاء سائل قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال النبي: أنا ابن عبد المطلب، مع أن والده عبد الله. فالجد أب. فلو فرض أن هذا الكتاب لا يقبل إلا إذا كتب عليه اسم لا ينفر منه متناوله فلا حرج، لأن ما في داخل الكتاب إذا كان متناوله يطلب الحق ويريده سوف ينير بصيرته بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم تفسيرا واضحا لما حدث في الأسبوع الماضي من تحديد يوم عاشوراء، ولما نسب إليكم أنه يوم الثلاثاء، علما أن هذا الأمر أثار ضجة واسعة، وجزاكم الله خيرا. الأمر لا يحتاج إلى ضجة، وإنما الجهل من جانب والتسرع من جانب آخر. الصيام في يوم عاشوراء والإكثار منه، قد جاء في الحديث الصحيح أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفيما يتعلق بالرؤية وعدمها، إذا لم يرى الهلال لشهر ما وقد رؤيا للشهر المنصرم، فإن الأصل إكمال عدة الشهر المنصرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. لما لم يتقدم أحد يشهد بأن محرم دخل ليلة السبت ومضت عدة أيام ولم يأتنا خبر، وكانت مناطق الرؤية قد عمها القطر وقليل من السحاب فلم يرى أحد، فالجزم بأنه يوم السبت بناء على الحساب والتقويم خلاف السنة. فقلت وكتبت ونشر وحتى بالإذاعة، لكن لم توفق الإذاعة فلم تذعه يوم الجمعة كالعادة، وذكرت بأنه على فرض دخول الشهر يوم السبت، فإن يوم الاثنين هو اليوم العاشر والثلاثة هو يوم بعده، وعلى فرض أنه لم يدخل، وسرنا على إكمال شهر ذي الحجة، فإن يوم الاثنين يكون هو اليوم يكون اليوم التاسع، فيكون يوم الثلاثة العاشرة من شهر الله المحرم. فإذا صام أحد الاثنين والثلاثة صام بدون شك يوم عاشوراء ويوما معه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرتها في الكلمة التي نشرت وأذيعت قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال في الحديث الآخر: صوموا يوما قبلهم ويوما بعده. وفي رواية أخرى وهي دون هذا الحديث بالقوة: صوموا يوما قبله ويوما بعده. فالبلبلة إنما جاءت للناس من أنفسهم، ولو سألوا أهل العلم لأراحوا أنفسهم من البلبلة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول لأحد الأشخاص من الناس رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم أفتونا مأجورين؟ إطلاق كلمة صلى الله عليه وسلم أو رضي عنه إطلاقا مستمرا، ألف الناس أن رضي الله عنه يخص بها الصحابة صلى الله عليه وسلم يخص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحريم في ذلك. أذكر شاهدا لا يصلح شاهدا في الشرع، فيقول الشاعر العربي: صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جارتها الأخرى. ولم يستنكروا عليه، لكن الناس ألفوا أن لا يقال عليه الصلاة والسلام إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال رضي الله عن الصحابة، مع أن الناس في القرون الأولى في المئة الثانية والثالثة كانوا يقولون عن الصحابة رحمه الله. فإذا كتبوا عمر قالوا: وكان عمر رحمه الله يقول كذا وكذا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: هل صحيح أن الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد الوهاب ومنهجها، يتحمل جريرة الشباب التكفيريين؟ لا شك أن هذا الكلام باطل. دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه صارت كاملة النفوذ يمكن من بعد 180 في هذه الربوع إلى الآن، يعني على الأقل 240 سنة، ودعوته قائمة يتلقاها طلبة العلم عن علمائهم، ولم يشع التكفير. والتكفير الذي وجد في هذه الفترة هو في الحقيقة جلب لنا بعد حرب الأفغان للاتحاد السوفيتي واختلاط الشباب بأناس آخرين هناك، وسماع بعض دعايات المغرضين، وإلا فجميع المتعلمين في المملكة من قبل عام 90 ومن عام 90 ومن قبل عام 400 إنما تعلموا على منهج كتب الشيخ وأبنائه وتلامذته، ولم يكن هناك تكفير ولا تضليل ولا دعايات منهجية، ولم يكن عندنا في نجد وفي المملكة دعوة تبليغ ولا دعوة إخوان ولا دعوة السروريين، وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. ودائما ما يردد كلام الإمام مالك في حديث الاستواء، والسائل الذي قال له: كيف استوى؟

بحيث يترك الرافضة عقيدتهم ويوالون من يوالون أبا بكر وعمر وعثمان وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهدون لعائشة بالبراءة، ويؤمنون بأن القرآن لم يحرف، وأن من قال بتحريفه كفر، وأن من اتهم عائشة بالزنا كفر. إن أرادوا يتقربون إلينا بترك هذه الأمور كلها وأنه يكفر من فعله فنحن نفرح بهم، وأما أن نتقرب إليهم فنسكت عن بيان الحق ونقول نحن إخوان، فلا شك أن هذا هو الضلال المبين. ومن يدعو إلى السكوت عن بيان الحق وعن السكوت عن رد الباطل هذا لا يدعو إلى خير وإنما يدعو إلى ضلال. أحسن الله إليكم. يقول: لا شك أن العلاقة بين العلماء والأمراء تقوم على أساس متين من التناصح والنظر في مصالح العباد في دينهم ومعاشهم، فما رأيكم في استعمال مصطلح الفقهاء السياسيين إذا أريد به أنه لا علاقة بالشريعة في السياسة؟ لا أعرف أن هذا مصطلح معترف به ومعتبر فقها، وما دمت لا أعرف أن هذا مصطلح له اعتبار فلا داعي للجواب عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل دعوة الإخوان المسلمين امتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا، دعوة الإخوان المسلمين إنما هي أشبه بالدعوة السياسية، فهم لا يستنكرون التصوف ولا ينكرون على بناء القبور في القرافة، ولم أعلم ولم أسمع أن أحدا منهم استنكر البناء على القبور في مصر أو ذهب يحذر الناس من زيارة من يسمونها السيد البدوي، ولا أعرف أنهم وقفوا عند مسجد الحسين وأنكروا ومنعوا الذين يطوفون بالقبر، لا أعرف هذا الشيء عنهم. فهم في الحقيقة ليس امتدادا لدعوة الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك من يثير شبهات حول إقامة الحدود في هذه البلاد وأنها لا تطبق أو أن تطبيقها قليل، فما تعليقكم؟ هذا القائل هل اطلع على ما يصدر من المحاكم الشرعية من أحكام؟ وهل اطلع عليها حتى تصل إلى نهايتها وعلم أن حدودا لا تقام حتى يتكلم بهذا الكلام؟ ألا يعلم أن الحدود تدرى بالشبهات، وأن الإنسان إذا ثبت عليه موجب الحد بإقراره فتراجع لا يقام عليه الحد ويدرى عنه برجوعه الحد؟ ينبغي للإنسان أن لا يقفو ما ليس له به علم، وأن لا يذكر إلا ما يعلمه يقينا، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الواجب على المسلم أن يحسن ضبط لسانه فلا يتكلم إلا بما علم حصوله وعلم انتفاء أي اعتذار يقبل شرعا. في السابق قد تمر السنوات لم تقطع يد في المملكة، فيما بين عام 80 و90 لا أعلم أنه أقيم حد الرجم إلا مرة واحدة في المملكة، ولا قطع سوى يد 2 أو 3. فهل في ذلك الوقت كانوا يعطلون الحدود؟ في هذا الوقت أكثر من ذلك الوقت. المسلم ينبغي له أن يتثبت عندما يقول كلاما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعدما بين له قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به بأسئلتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ظهر في هذا الزمان الدعوة للحوار الوطني من علمانية ورافضية وقبورية صوفية وأهل سنة حركيين وغيرهم، فما حكم الشرع في مثل هذه الدعوات؟ وهل هو مثل حوار الأديان وعرض الحق والباطل للتناقش؟ أفتونا مأجورين. لا شك أنها بادرة غير محمودة، وأنه عمل غير مناسب، والناس مضت عشرات السنين ولم يوجد هذا، وكان من سبقنا خير منا من علماء وحكام، فنسأل الله جل وعلا أن يحق الحق ويبطل الباطل. أحسن الله إليك. هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة. يقول السائل: العناية بالتوحيد تعلما وتعليما من الأصول التي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كما هو منهج الأنبياء والرسل قبله، فهل يتفق هذا مع من يقول إن العقيدة يمكن تعليمها في 10 دقائق؟ نعم صدق في هذا، يمكن أن تقول لإنسان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فيتعلم في دقيقة هذه، لكن عاد يحتاج إلى أن يعرف مضاداتها ومبطناتها في وقت أطول. الإنسان يمكن أن يقول أريد أن أبني هذا البيت من 20 طابقا في كلمة، وأما تنفيذ البناء فيحتاج إلى وقته. أحسن الله إليكم. يقول هل التحذير من الجماعة الضالة وغيرهم من أهل البدع يكون من الجهاد في سبيل الله؟ بيان الحق وكشف الباطل وتعريف الناس بدعاة الفساد والإلحاد ابتغاء مرضات الله من الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، وهل يجوز إيراد القصص الخيالية الكاذبة للتأثير على الناس؟ لو كان ذلك مناسبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق لا ينصر بالباطل، والهدى لا ترسم معالمه بالكذب. الكذب من صفات المنافقين، 3 من كنا فيه كان منافقا، ومنها الكذب. الدعوة إلى الله وبيان طريقها أمر ميسر، لا نحتاج فيه إلى كذب ولا إلى قصص خيالي، بل في القصص الحقيقي ما يغني عن القصص الخيالي، لأن القصص الخيالي كذب، والله لم يجعل نصرة هذا الدين بالكذب. وأما في الكيد في الحروب وخداع المحاربين من الكفار فهو منهج إسلامي. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ما حكم التأخر في توزيع الإرث لعدة سنوات؟ إذا مات الإنسان فإن ماله يصبح مال الورثة، إن شاءوا قسموه ووزعوه، وإن شاءوا أبقوه. لكن إذا أبقوه وفيه نقود يبلغ نصيب كل واحد النصاب الشرعي وجبت في نصيب كل واحد منهم الزكاة. وإن كانت عروض تجارة وأبقاه ونيتهم أنها أيضا للتجارة فإنها تجب فيها الزكاة إذا كان نصيب كل واحد يبلغ المقدار الذي يزكى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للأبناء توزيع إرثهم فيما بينهم بدون الرجوع إلى المحكمة؟ لا حرج في ذلك، لا يصار إلى المحكمة إلا إذا خيف شقاق ونزاع. وأما إذا أمكن أن تحل الأمور بين الإخوة والأخوات ومن يشاركهم في الميراث دون اللجوء إلى المحاكم فهذا أولى. بقيت أمور لا بد لها من التوثيق، وهي العقارات التي تحتاج إلى نقلة من اسم إلى اسم، هذه تحتاج إلى اتفاق ويتم إفراغ قسمتها حسب المقتضى الشرعي إما في المحكمة أو يقرون عند كتابة العدل. أحسن الله إليكم. يقول ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعر رأسه؟ هل كان يحلقه بين فترة وفترة، أم كان يحلقه كلما اعتمر؟ أفتونا مأجورين. كانت العرب تعتني بتربية شعور رؤوسها، وكانوا يرون الحلق مثلة إلا في حال حج أو عمرة. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر أن من سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعر رأسه، وكانت له جمة تضرب إلى كتفيه، وكان يدهن غبا ويكتحل وترا. ولهذا لما جاء الحلق تمنعوا، لا يحبون أن يحلقوا رؤوسهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا ولا المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا ولا المقصرين، فقال في الثالثة بعد أن قال اللهم اغفر للمحلقين قال ولا المقصرين. كانوا يحبون أن يقصروا من شعورهم لأنهم كانوا يربون شعورهم، وكان بعضهم يجعلها قرونا ضفائر، وبعضهم يجعلها جمة تضرب إلى تحت الأذنين وربما نزلت إلى الكتفين، وكانوا يعتنون بها. ولذلك في الحديث رب أشعث أغبر، والرجل الذي جاء من نجد ثائر الرأس إن لم يعتني بتسريح شعره. فكانت هذه عادة العرب. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم، وكان يحب أن يتألفهم لأنهم أهل كتاب، فسدل أول ما ذهب إلى المدينة، ثم رجع وترك ذلك وعاد إلى ما كان عليه قومه من فرط الشعر على وسط الجبين. وبالمناسبة كان العرب بالنسبة للنساء يرون من تجعل فرقة مائلة أن تلك المشطة نشطة الزواني البغايا، بمجرد ما ترى المرأة ناشطة المشطة المائلة يعلم أنها ممن يفعل الزنا. وأما الفرقة التي عليها العرب وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليها بعد أن سدل رجع إليها، فهي فرق الشعر مع وسط الجبين. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ذهبت أنا ووالدي لأداء فريضة الحج لهذا العام، وبعد طواف الوداع ذهب والدي ليتسوق، قال له بعض الإخوة الذين معه: لا يجوز لك أن تتسوق بعد طواف الوداع، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين. أما شراء بضائع للتجارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحج: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. اختلف العلماء بالنسبة للعمرة هل يجب لها وداع أو لا، فالحاج إذا وادع ينبغي أن يكف عن الشراء إلا ما كان يحتاجه في سفره، وأما الشراء حاجات للتجارة ونحو ذلك ينبغي أن يعتني بذلك قبل الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية؟ أفتونا مأجورين. الإيداع لوضع المال والأخذ منه عند الحاجة إليه دون انتظار ربح ومتاجرة ربوية لا حرج فيه، فإن الناس في هذا الوقت صاروا لا يستطيعون أن يخزنوا أموالهم في بيوتهم خشية عليها، فتكون في البنوك في حال أكثر أمن. وإذا وجد بنك يعلم أنه لا يتعاطى الربا فينبغي أن يكون الإيداع فيه، لكن بعد التحقق. أما أن يكون في الظاهر لا يتعاطى الربا وفي الباطن هو كغيره فبلية. يقول: أحسن الله إليكم، انتشرت دعوة حسن البنا على أنها دعوة إصلاح وتجديد في البلاد وعند كثير من الشباب خاصة، وفضلها بعضهم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستدلين على ذلك بكلام مشايخهم، فما نصيحتكم لهم؟ كلام مشايخهم ليس بحجة، كل حزب بما لديهم فريحون. لا شك أن دعوة الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين ليست كدعوة الشيخ، بل كان له منهج صوفي ويذهب لزيارة المتصوفة وأضرحة الصوفية، ومعروف هذا عنه. وإن كان والده اعتنى بالمسند مسند أحمد ومسند الشافعي، لكن كما ذكرت الناس إذا ألفوا عدم استنكار الشرك أهان عليهم أن يروا ذلك. وحسن البنا والشيخ الإسلام محمد بن عبد الله كلهم راحوا، والذي سيحاسبهم الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ما حكم من يقوم بإطفاء الأنوار في المسجد في صلاة التراويح والقيام في رمضان ويقول بأن الظلام يجلب الخشوع للقلب؟ الناس يختلفون، البعض يستوحش إذا صار المسجد مظلما، والتنطع الزائد ينبغي أن يجتنب، والقلب الخاشع لا تؤثر عليه المصابيح، واستنان شيء لا دليل عليه نوع من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التصوير بآلة الفيديو؟ التصوير للفائدة والعلم بالأجهزة الآلات لا يظهر لي فيه التحريم. التحريم ما كان من تصوير بالريشة والقلم والفرشة والصياغة والنحت والنجارة، هذه التصاوير كلها محرمة والتحريم مغلظ، وفي الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم مصورون. وأما فيما يتعلق بالآلة والتصوير الذي يكون للمصلين في الحرم فليس هذا من التصوير المحرم، توضع هذه الآلة على الجدار وتصور كل من مر دون أن يشتغل إنسان في التصوير، لا يظهر للتحريم. إلا أني أرى أنه لا يجوز تصوير النساء ولا تصوير الصور التي قد تؤول إلى الشرك خشية الاعتقاد، فإن أول شرك وقع في الأرض بسبب تصوير الرجال الصالحين الذين كانوا في قبل نوح عليه السلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل صاحب الشرك الأصغر حكمه حكم صاحب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له؟ الذنوب الكبيرة أعظم من الشرك الصغير. الشرك مؤثر على التوحيد، لكن الشرك الأصغر كالريا ونحوه لا يكون محبطا للأعمال، والشرك الأكبر محبط للأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأصغر الشرك أعظم من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أخذ الزكاة من عمي؟ نعم يجوز إذا كنت محتاجا من أهل الزكاة، وعمك لا يلزمه أن ينفق عليك، جاز لك أخذ الزكاة منه. لكن لا يجوز لعمك أن يحابيك في الزكاة، أن يعطيك الزكاة لأنك ابن أخيه، وهو يعلم أن غيرك يعرف من هو أحوج منك لها. فإن الزكاة حق الفقراء، لا يحل للمزكي أن يتصرف فيها بالهوى، وإنما يتصرف فيها بما يرى أنه الأصوب والأقرب لمراد الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد الحرام؟ بل صلاتها في بيتها أفضل، مكة شرفها الله كلها حرم، صلاة المرأة في بيتها مضاعفة بمائة ألف صلاة، ولكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلية لمسجده صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قيل عن صاحب كتاب إحياء علوم الدين أنه مات تائبا وعلى صدره صحيح البخاري، هل هذا صحيح؟ والله لا، لم أطلع على هذا، لكن لن نحاسب عنه. نسأل الله أن يغفر للمسلمين، لكل أموات المسلمين الذين ماتوا على كلمة لا إله إلا الله. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض النساء تخرج من بيتها دون علم زوجها لقضاء بعض الحاجات اليسيرة، فهل عليها شيء؟ أفتونا مأجورين. إذا كانت تعلم أنه لا يغضب لو علم فلا حرج، إن كانت تعلم أنه لو علم غضب فإنه لا يجوز لها. في ختام المحاضرة شكر الله لسماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وجعل ما تفضل به في ميزان حسناته، ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.